بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، إخواني الكرام، وصلنا معكم إلى مقاصد الهجرة. مقاصد الهجرة، عندنا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دابا عندنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، صورة من الصور في العمل الصالح. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني لم يقل فهجرته توابا وقصدا وأجرا لله عز وجل، وإنما الجواب كان بإعادة الشرط نفسه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، خص يكون جواب الشرط. جواب الشرط هو نفس الشرط، فهجرته إلى الله ورسوله، هذا هو الجواب. إذن فهجرته إلى الله ورسوله، هذا هو الجواب. يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إذن هاجر امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الهجرة التي تكون لله ولرسوله طبعا لها ثواب، إذا كان القصد صحيحا والنية صحيحة، إذن لهذا الشخص ثواب وأجر في هذه الهجرة. لكن لم يقل ذلك، أعاد الشرط وقال فهجرته إلى الله ورسوله، وأبهم الأجر وأبهم الثواب. فهذا إن دل على شيء لم يدل على أن هجرة المهاجر لها ثواب عظيم غير محصور وغير محدود، لأنه قال فهجرته إلى الله ورسوله. ثم قال أيضا: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهجر إلى الدنيا، طبعا الهجرة إلى الدنيا لها مقاصد وهي أنواع. هاجر من أجل البيع والشراء، من أجل أن يبيع تجارة هناك ويشتري سلعة أخرى ليبيعها هنا، هذا كله مشروع ما في التبس. ولكن باش يدخل في وسط المهاجرين الذين هاجروا لله ولرسوله محضا، ما عندهم شي نية أخرى، يدخل هو في وسطهم، هو بغى الدنيا، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. لذلك ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما عاودش ذكر الدنيا ولا المرأة، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لذلك الهدف الدنيء، وهو قد دخل في وسط من؟ في وسط المهاجرين. إن هذا أمر مهم. فالهجرة تختلف صورتها واحدة، والناس الذين يهاجرون صورتهم واحدة ولكن نوايا مختلفة. هذا هاجر لله ولرسوله، وهذا هاجر لتجارة، والآخر هاجر لكي يتزوج. إذا نواياهم مختلفة، وهكذا صور جميع الأعمال. مثلا تنشوف الحج، الناس كتير الحج في تقيد وتسجل هذا تسجل هذا خرج هذا خرج هذا إلى آخره، ولكن شكون الحج منهم؟ لا يعلمه إلا الله. ولذلك جاء في حديث عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال الركب كثير، الناس اللي راكبين غادي الحج كتار، الركب كثير والحاج قليل. والحاج قليل، اللي عنده نية الحج وعنده نية غفران الذنوب وعنده نية باش يؤدي ما أوجب الله عليه، هاد الناس قلة. وهكذا في جميع العبادات، فواحد دخل الجامع تيصلي مع الناس، والناس كثر الذين يصلون، ولكن هناك من صلاته مقبولة ومن صلاته مردودة لعدة اعتبارات. منها هذا جاء للمسجد ويجيء للمسجد لكي يثق فيه الناس من أجل بيعه سلعته على الناس وتنفق. السيد راه نشوفه في الجامع دائما تيجي زعما يشري عنده، ولكن راه مشكلة إلا كانت هذه نيتك، مشكلة لاش تصلي راهي تتعذب راسك. والآخر غادي يحج من أجل باش يقول لي الحاج، وهكذا الناس. إذا النية ما شاء الله. ولذلك الناس لم يتفاضلوا بكثرة الصلاة ولا بكثرة الحج ولا بكثرة الإنفاق ولا ولكن تفاضلوا بنواياهم. هذا عنده نية صحيحة في الله، وهذا ليس كذلك. ولذلك أهل السنة والجماعة يركزون على تربية المسلم على النية الصالحة حتى لا يضيع عمله. وقت ما بغيتي دير شي عمل خصك تعرف اش تدير ولمن تدير هذاك العمل، ايش يمشي لك هباء منثورا. انا جاي منين ولين دروك؟ انا وجاي ونيتي تباهي ولا نيتي شي حاجه اخرى؟ على اي عذاب انا داي؟ غير عذاب، لان الله ما غاديش يقبل مني هذا الشيء. خصني هادشي نديرو لله وفي الله ونسأل الله تعالى التواب، مش يديرون غير هكذا، لا ينبغي. إذا لابد من النية الصالحة. ولذلك أهل السنة والجماعة يقول لك أنت خصك تربي بعد نفسك وتشوف الوجهة ديالتك في أي عمل، أي عمل تريد أن تقوم به، الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله، حج، زكاة، إنفاق، كل شيء تعرف أش بدي تدير. لابد أن تركز، ما تمشي ليكش النية واللي عملك باطل. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ما نواه، ما نواه. ولذلك العلماء يقول لك الناس هم في الصف كتار، ولكن صلواتهم تتفاوت، ومنهم من لم تقبل منه وهو معهم في الصف. وكل ذلك يرجع إلى النوايا. إلى النوايا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره. ما شاء الله. اختلاف الناس في دواعي الجهاد، لأن الجهاد تورى فيه نية. دابا الإنسان طالب العلم الذي يطلب العلم بجد واجتهاد، هذا جهاد، بحيث لم يبقى في صفوف المسلمين إلا قليل من يطلب العلم ويحفظ القرآن ويجلس لدروس العلم، انشقلال ويكاد ينعدم. هذا المجاهد الذي يطلب العلم ويقرأ ويحفظ ينبغي أن تكون نيته حسنة، فلا ينبغي أن يذهب عمله سدى، ما يكون المردودية ديال الأجر ديالو والو. لا، أنت تجاهد في سبيل الله، هذا جهاد في سبيل الله. العلم والتعلم الآن، العلم الشرعي جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. الآن توحد ما ترغب باش يطلب العلم الشرعي، من يرغب في طلب العلم الشرعي إلا القليل اللي وفقهم الله واللي تبتهم الله، وإلا الناس راهما بغى ولادهم هذا يكون مهندس، هذا يكون طبيب، هذا يكون كذا، هذا يكون كذا، هذا يكون كذا، والعلم الشرعي الله تعالى تيخلق ليه الأهل دياله، تيخلق ليه الأهل دياله وصحابه. ها، لا يزال الله عز وجل يغرس غرسا في هذه الأمة يستعملهم في طاعته. حديث صحيح. ها، يغرس في هذه الأمة غرسا، هادو تيقلبوه على الدين وتيقلبوه على العلم وتيقلبوه على الأعمال الصالحة، هكذا خلقهم الله. انت اللي شفتي الناس وشفتي النوايا ديالهم وشفتي هذا الشيء، تقول هاد الناس ما في هذا العالم كاع، كل شيء غادي يمشي، الدين مشى، مشى كل شيء. ولكن الله تعالى عنده ناس خلقهم واستعملهم في طاعته، وغادي يبقاو على الطريق المستقيم. هناك احاديث هي في الجهاد، ولكن تعلم العلم جهاد كما ذكره كثير من أهل العلم. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار العصبية والشجاعة وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ دابا هذا تيقتل الشجاعة، هذا تيقتل الرياء، هذا تيقتل العصبية، هذا تيقتل ليذكر، ها، للناس يذكرونه بالخير، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو. وبحالها الذي يجاهد في طلب العلم وحفظه وفهمه، هذا راه ماشي سهل، راجل ماشي سهل هذا، ولذلك ينبغي أن لا يذهب عمله سدى، ينبغي أن يركز على النية. ولذلك غادي نقرا لكم واحد الحديث مهم، خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وفي الجامعة. في طلب العلم قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لدنيا يصيبها أو إلا لعرض من الدنيا لن يجد عرف الجنة. لن يجد عرف الجنة. شنو هو عرف الجنة؟ هو رائحة الجنة. ما يشمهاش، لأنه طلب العلم، وهذا العلم ما يبتغى به وجه الله. أنت هذا العلم خصك تعرف بأنه عبادة السر. عبادة السر كما قال بكر بن زيد في كتابه حلية طالب العلم. وهذه كتب خصكم تشريهم طلاب العلم، راه يا صغار. تعالم، كتاب التعالم ضروري تشريهم، وكتاب حلية طالب العلم اللي شرحه الشيخ العثيمين، قاعد تشريهم تقراوه. طالب العلم لا بد له من هذه الكتب، لأن بكر أبو زيد رحمة الله عليه لخص ما في الكتب، ما في كتب العلم الكثيرة والكبيرة، لخصها لطلاب العلم الآن. وهذا الكتب هذه تقرأها الشيوخ الآن، والشيخ العثيمين شرح حال طلبة دياوله، شرح لهم حيلية طالب العلم. المهم الحديث قال: من طلب أو من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. والحديث صحيح، قلت لكم رواه الإمام أحمد وابن ماجة وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. هذا الشيء مما يبتغى به وجه الله، أنت تتعلم من أجل أن يؤجرك الله، من أجل التواب من عند الله، لا ترجو توابا من عند غير الله، لا ترجو توابا، وإلا كان هذا الشيء عندك ما هكاكش. إذن هذا الحديث نزيد عليه حديثا آخر، قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. صححه الشيخ الألباني وهو في الجامع الصحيح، في الجامع الصحيح. شوف هذا الحديث هذا هو. طلب العلم من أجل يماري به السفهاء، بايبان على بعض الناس اللي هما ما معلمينش، ما عارفينش، ما قارنش، هو التعلم واحد شوية جتي يفهم عليهم اش قال الله في هذه واش قال الله في هذه، وانتو ماش تقولوا كذا، وتبقى تقولوا تقولهم لا هالي كذا هالي كذا، ايه وايب يفهم. وش بيتي بالناس اللي سوفها اير ما عندهم قاع غرضهم في العلم ولا التعلم، ليش انت جيت تتجادلهم ليماري به السفهاء، يعني ليجادلهم، أو يجاري به العلماء. كيف يجاري به العلماء؟ يعني يوافقه زعما راني تانا عالم، وهي طويل علم. وفي الأحيان كما قال الشيخ العثيمين في كتابه في شرحه لحلية طالب العلم، قال: يأتي طالب ويبحث في بعض المسائل، بعض المسائل العلمية، فيجلس في مجلس فيه عالم يشار إليه بالبنان، فيسأله سؤال في البحث الذي بحثه هو، بحث عليه نو نو نو نو نو، ها، ويسأله سؤال. طبعا العالم ما عنده بحث في هذه المسألة، عنده نظرة علمية عليها صافي وديز، هذاك مش بحثها. تيقول لي القضية الفلانية الفلانية يعني عامس كيفاش كذا كذا، تيقول لي رأيه، وتيبدي يقول لي ولكن عامس راه قال فيها فلان كذا وكذا، وقال فيها فلان كذا وكذا، وقال فيها فلان كذا وكذا، وبدا يتوسع في المسألة لأنه بحتوى غير ديك المسألة. هكذا يقول الشيخ. قال لك هذا دابا تيصبحوا دوك العوام اللي حضروا في هذيك الجلسة تيبداو تعاودوا الصباح في الطالب الفلان الفلاني عجز العالم الفلان الفلاني وقال ليه كذا وقال ليه كذا وكذا. قال لك اش نديروا لهذا دابا؟ هذا الشيخ العثيمي اش نديروا له؟ قال لي غادي نقول ليه واحد الجملة نقول ليه عربها ليا عرب وأنتم ساميدون عربها. ولا نقول ليه عندنا توفى شخص وترك أبا وأما وأخا وعما يلا وريت صافي شنو نقول ليه باش يعرف راسو شنو يقول. يلا انت دابا مشيتي لحتي هذيك المساله وجيت تبوص علينا صافي قلتي راسك راك عالم يلا عرب ولا ورد ما يلقى راسو ما داير ما عارف والو حتى حاجه. ولانه كيف هو بيبين فشل هذاك العالم نبينو احنا فشلو الذريع باش يعرف معامن وما بقيش يدير بحال هذه المساله. المهم من طلب العلم ليماري به السفهاء او يجاري به العلماء او يصرف وجوه الناس اليه. معناه يصرف وجوه الناس اليه معناه باش يقولوا الناس هذا هو العالم هذا هو كذا ويولي وجوه لعنده هو وكذا ولتي وتشهر. هذا الشيء هو علاش يطلب العلم هذه هي نيته. إذن ما عنده والو صافي لأنه شوف اللي خرج قال أدخله الله النار وهذا حياته كلها دوزها في العلم وتعلم الناس وكذا ودخلوا النار لأنه ما كانش يدير ذاك الشيء لوجه الله. أنتم شوفوا لا إله إلا الله اسمع اسمع اسمع حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء في الحديث وهو في الصحيحين أول من تسعر بهم النار ثلاثة ثلاثة أول من تسعر بهم النار ثلاثة يوم القيامة رجل استشهد يستشهد فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها وقال له ماذا عملت؟ يقول الله يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول الله له كذبت قاتلت ليقال جريء شجاع فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ورجل تعلم العلم والقرآن فيؤتى به فيقول الله له عرفت نعمتي عليك؟ يقول يا ربي عرفت نعمتي نعمتك علي. قال ماذا عملت بذلك؟ ماذا عملت؟ يقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن وأقرأت الناس فيك. فيقول الله له كذبت تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ديك النتيجة اللي تتسنى وبغيتي الناس يقولوا فيك كذا وكذا هاهما قالوها فيك فين؟ في الدنيا. أنت أخذت أجرك في الدنيا والآن ما عندك إلا العذاب. أما تنشرح لكم فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. هذا تعلم العلم، اقرأ القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أوتي برجل وسع الله عليه في الدنيا، فيؤتى به فيعرفه الله نعمته عليه، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي، ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله له وهو أعلم به: كذبت، أنفقت ليقال جواد كريم، فقد قيل. هذا الشيء قال أختي أزرك فين؟ في دار الدنيا. أخت أجرك في دار الدنيا، حيث قالوا لك جواد وقالوا لك كريم، وهذاك الشيء هو اللي كنتي تتبحث عليه، راك خطيه. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. معاوية بن أبي سفيان الذي كان خليفة المسلمين في الشام، قرئ عليه هذا الحديث فبكى وغشي عليه، فلما قام قال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا حديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين أيها الإخوة الكرام. نسأل الله العفو والعافية. هذا حديث خطير، لا على طلبة العلم ولا على العلماء ولا على أصحاب المال ولا على كل شيء، قال اللي تيدير شي عمل صالح. هذا خطير، هذا الحديث خطير، خصكم تحفظوه ويكون بين عيونكم دائما، يكون بين عيونكم، لأنه كيمسك اللي غادي تعمل وما عنده حتى حاجة. هذه مشكلة كبيرة وعظيمة. وأنا قرأت عليكم في النية أن الإنسان ينبغي أن يحسن نيته في كل شيء، حتى في اللقمة بياكلها يحسن نيته باش تبقى ديما مركز على النية، لأن الإنسان لا غادي من فالت وتعمل الأعمال وما عنده ثقل في نية ولا والو. هذا راه مسكين يرقد، غادي تيجري وصافي، غادي تيجري وصافي، ما دير بحسب حتى حاجه، لا الاخره ولا الدنيا. وعليكم السلام. ايضا هذا الحديث رواه، هذا في العلم، رواه ابن ماجه بمعنى الحديث الأول اللي كنا تنتكلموا فيه من قبل، وكذلك ابن عمر رواه وجابر وحذيفة. ماذا فيه؟ قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، مش متباهى على العلماء به. بغيتي تتعلم العلم تعلمه لله، ماشي باش تباهى به. الا تتعلم العلم، تتعلم العلم باش ترفع عليك الجهل، تتعلم العلم باش تكون عبادتك صحيحه، تتعلم العلم باش تعلمه للناس. هذه النوايا الصحيحه. اما باش تبدا تتعلم للتعالب، هذا لا يجوز، وغادي يكون مصيرك النار. ولا لتماروا به السفهاء، لا تتعلموا العلم باش تبدأوا تجدلوا به السفهاء اللي قاع ما عنده وسق في العلم وتيبدي يجبد لهم هو المسائل العلمية باش يغلبهم. قاعنا قاع ما في هذا العالم هذوك وتتهضر مع السفهاء بالعلم. قال ولا تخيروا به المجالس، يعني تتخير به مجالس كبيرة، ما معنى إلى عرض عليك شي إنسان فقير وكذا ما تمشيش عنده، ولكن اللي عرضوا عليك شي ناس كبار وكذا وعندهم المال وعندهم الجاه وكذا تمشي تجري عنده. تتخير به المجالس بالعلم. سمعش قال فمن فعل ذلك فالنار النار، يستحق النار أو له النار، النار النار. وهذا في الجامع وزيادته صححه الشيخ الألباني. واحد كلمة هنا قالها ابن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عن السلف الصالح، سبحان الله العظيم كلامهم نور. اسمعش قال ابن مسعود، لا تعلموا العلم لثلاث. اشني هاد الثلاث؟ قال لتماروا به السفهاء، وهذه مرت، او لتجادلوا به الفقهاء، او لتصرفوا وجوه الناس اليكم. هادشي كاع كل مر، ولكن سمع الكلمة اللي قال ابن مسعود في آخر هالشي. اسمعش قال، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى وما سواه يذهب. شكون اللي يبقى؟ الله. ولذلك قال وابتغوا بقولكم وفعلكم وجه الله فإنه يبقى وما سواه يذهب. هذوك الناس مجموعة اللي تدي اليوم تاع الأعمال وداك الشيء كلشي غادي يمشي في حالته. شكون اللي غادي يبقى؟ الله عز وجل. إذن ابتغوا بأقوالكم وأفعالكم وجه الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري، أنا قفزت لكم باش نقرأ لكم هذاك الشيء ديال طلب العلم، أن أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم. أشنايا للمغنم؟ للغنيمة، باش يغنم، لأن المسلمين إذا قاتلوا الكفار تغنموا منهم البهائم والمال والنساء وغير ذلك إلى غلبهم. ولكن باش أي مسلم يعرف هذه القضية يفهمها، أنه لا يكون القتال إلا بثلاث. قبل القتال، أول شيء رئيس الجيش معلم ومتعلم اش غادي يقول للناس قبل ان يقاتلهم. اول شيء قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوهم الى ثلاث. اشنو هي الثلاث؟ الاسلام اولا، فاذا اسلموا فلنا ما لهم وعلينا ما عليهم. وإذ الثانية هي أن يعطوا الجزية، إذا لم يريدوا الإسلام فليعطوا الجزية. ديالت أشهد الجزية ديالت باش يبقى باش يكونوا الفلوس رادعين لأي إنسان باش يرجع للإسلام. يقول ليش أنا بغيت نبقى نعطي هذه الجزية كل عام كل عام، اللهم نسلم احسن ليا، لان الفلوس كاللي تيجيو قاصحين، تيقول نسلم وصافي. ولس المرأة ما بقات عليه جزية بحاله بحال المسلمين. إذن هذه الجزية تقدر حسب دخل كل واحد، تقدر حسب دخل كل واحد. هذا 100,000 ريال، هذا 50,000 ريال، هذا 1,000 درهم، هذا 500 درهم، كل واحد في العام، في العام على حسب دخله. هذه الجزية، فإن لم يقبلوا لا الإسلام ولا الجزية فالقتال. وعلاش القتال؟ علاش حنا بغينا نسميتو هذا الشيء؟ راه داروا الإسلام، كان في الأول لا إكراه في الدين، ولكن في الأخر جاءت فريضة الجهاد لابد. هذا الإنسان تيأكل ويشرب من خيرات الله المتنوعة، خيرات الله المتنوعة، ولم يعطي شيئا، ولم يعبد الله، ولم يسجد لله سجدا. إذن خصنا نردوه للإسلام. كاين اللي تيسلم بلا حتى حاجة، تيسلم بلا حتى حاجة. شكون هما اللي يسلموا بلا قتال؟ بحال مثلا داكشي اللي في الصين، دوك المسلمين اللي في الصين واللي في الهند واللي في باكستان. كان المسلمين ديك الساعة تيمشيو للتجارة وتبيعوا ويشريوا مع الكفار، وهذا جائز، ولكن أخلاق المسلمين في ذلك الوقت جذبت أولئك الكفار ودخلوا إلى الإسلام من غير حرب ولا قتال، من غير حرب ولا قتال دخلوا إلى الإسلام. لأنه بعض الناس يقول لك راه الإسلام قام على السيف. لا، ليس في كل الأحوال، ليس في كل الأحوال، وإنما هناك من أسلم عن اقتناع بالإسلام وعرفش في الإسلام، هذا شيء معروف. إذا لذلك القتال لا يكون إلا لهذا الأمر، عندما يأبى الكفار الإسلام والجزية نقاتلهم، فرض الله الجهاد على المسلمين. طبعا الملحدين تيقولوا كلام، وهذا الكلام يعني لا يهمنا نحن كمسلمين، لا يهمنا في شيء، ولكن احنا ماشي بغينا نوض نجاهدوا دروك. احنا اضعف الناس، اضعف الناس، ما عندنا لا جهاد ولا ولو، وانما تنقراو في الكتب باش نعرفوا حقيقه الاسلام، صافي، لا اقل ولا اكثر. اما قضيه الجهاد فليس لنا هناك جهاد، فنحن نجاهد. نجاهد في ماذا؟ في حفظ القرآن وحفظ السنة حتى يفتح الله على المسلمين، هذا هو، ما عندنا احنا شي جهاد اخر من غير هذا. إذن هذا هو الجهاد اللي كان معروف. فملي تجاهد الإنسان من أجل الغنيمة فقط، من أجل الغنيمة ولا يريد إلا الغنيمة، يعني هذا ما عنده أجر، لأنه بغى هو المال، ليس له أجر، نيته غير صحيحة. والرجل يقاتل للذكر، لكي يذكر بالشجاعة ويذكر بالبسالة، يعني يكون عنده تاريخ في هذا الأمر، هذا في القتال، هذا ما عنده والو تا هو. والرجل يقاتل ليرى مكانه، باش تكون مكانته في المجتمع وعند المسلمين، هذا هو الشيء قاتل هذا. إذن ثم قال: فمن قاتل في سبيل الله يا رسول الله، شكون المقاتل في هذا سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاعد الشيء كله ماشي في سبيل الله، قال لي عنده شي نية أخرى من غير إعلاء كلمة الله. ولذلك طالب العلم تقرأ ويحفظ العلم ويحفظ القرآن من أجل إعلاء كلمة الله. كذلك الإخوة اللي في الإدارة ديالت أي جمعية، يعني كلهم نيتهم لإعلاء كلمة الله، هذا هو، لأن هذا جهاد والصبر عليه وعلى الدوام وإعطاء المال عليه مش سهل. لذلك لا بد أن تكون النية صحيحة ومسلم بها عند الله عز وجل. وفي رواية مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، حمية يعني عصبية، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا القتال في سبيل الله هو ولإعلاء كلمة الله، هذا هو اللي يكون في سبيل الله. رواه مسلم في كتاب الإمارة باب، هكذا قال مسلم، قال النووي: باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، في حديث رقم 150. وخرج النسائي في سننه الكبرى من حديث أبي أمامة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى، ما له؟ يعني مشى الغزو كيقاتل من أجل ماذا؟ من أجل الأجر والذكر، خلطهم جوج، يعني بغى الأجر والثواب، وبغى أن يذكر، وكله تاريخ ديال الشجاعة يكتب له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما له؟ قال: لا شيء. ثم قال: إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والحديث حسن، والحديث الحسن يستشهد به. إذن إخوتي الكرام، الفقرة اللي عندنا من نوايا والهجرة تكلمنا فيها وكملناها والحمد لله.